بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله في الجامع لفوائد بلوغ المرام في تتمة باب آداب قضاء الحاجة: وعن أبي هريرة، أحسن الله إليك، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، رواه مسلم. وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه الموارد، ولفظه اتقوا الملاعن الثلاث، اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد، وقارئة الطريق، والظل. ولأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما: أو نقع ماء وفيهما ضعف. وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بسند ضعيف. هذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة إلا يعني بعضها، نعم، الحديث الأول في مسلم، إلا الأول، نعم، عندك إلا الأول، نعم، أحسن الله إليك. هذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة إلا الأول منها فإن معناها تشهد له قواعد الشرع ومقاصده، وفيها فوائد. منها أولا وجوب قواعد الشرع، وهو تحريم إيذاء المسلمين، إيذاء المسلمين. الله تعالى توعد الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، ولا شك أن التبرج فيها في المرافق العامة التي يحتاج الناس إلى الانتفاع بها جلوسا أو سقي ماء، أن في هذا أبلغ من أبلغ ما، لا شك أن هذا من أبلغ الأذى، لأنهم يحتاجون إليها فيتعرضون للتلطخ بالنجاسات. نعم، أحسن الله، تشهد له قواعد الشريعة، فإن معناها تشهد له قواعد الشرع ومقاصده. وفيها فوائد، منها أولا وجوب احترام مرافق المسلمين وصيانتها عما يؤذيهم، ثانيا تحريم التخلي في هذه المواضع وما هو في معناها، ثالثا أن ذلك مجلبة للعن من يفعله، وإضافة اللعن إلى المكان في قوله اللاعنين هو من إضافة الشيء إلى سببه أو إلى مكانه، فهو من المجاز العقلي، لأن التخلي في الظل الذي يستظل به الناس ونحوه كالمتشمس والطريق يحمل الناس على لعن فاعله، ويحتمل أن يكون من إسناد اسم الفاعل إلى المفعول، فهو اللاعن بمعنى الملعون، فيكون مجازا عقليا علاقته المفعولية، ويتضمن مجازا مرسلا بالحذف، أي اتقوا فعل الملعونين. رابعا جواز التخلي في الظل الذي لا يحتاج إليه الناس، وكذا الموضع الذي لا يحتاج إليه، يعني مثل شجرة أو جدار بعيد عن الناس ما يحتاجون إليه. نعم، وكذا الموضع الذي لا يحتاج إليه في الطريق الواسع. خامسا أن التخلي في مرافق الناس ظلم لهم. سادسا اتقاء دعوة المظلوم. سابعا أن الشجر الذي لا يحتاج إلى ظله ولا ثمره ولا ثمرة له لا ينهى عن التخلي تحته. ثامنا لأنه باق على الأصل، باق على الإباحة الأصلية. نعم، نعم، أحسن الله إليك. ثامنا كمال دين الإسلام بما اشتمل عليه من الآداب في جميع الأحوال. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمقت على ذلك، رواه أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. هذا الحديث مع الاختلاف في صحته وفي لفظه وفي رواية وفي وفي راويه من الصحابة رضي الله عنهم، فإن معناه صحيح في الجملة، وهو يدل على أحكام منها ما هو ثابت بأدلة غير هذا الحديث، ومنها ما تعضده الفطرة وآداب الإسلام العامة. وفيه فوائد منها: أولاً، وجوب تواري كل من المتغوطين عن صاحبه، والظاهر أن المراد أن يستتر كل منهما، أن يستر كل منهما عورته عن الآخر، فستر العورة عن الأنظار واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة. نعم. الله إليكم. ثانيا، تحريم أن ينظر كل من المتغوطين إلى عورة الآخر، وأن يكشف عورته بحيث يراه الآخر، ويشتد القبح إذا كان مع ذلك يتحدثان. ثالثا، كراهة الكلام حال قضاء الحاجة إلا لضرورة أو حاجة، وهذا ما تقتضيه الفطرة وحسن الأدب. الرابعا، أن الجمع بين النظر إلى العورة والتحدث عند التخلي سبب لمقت الله، فيقتضي ذلك أن هذه الحال من الكبائر. يعني لو صح الحديث دل على أنه من الكبائر. نعم. أحسن الله إليكم. خامسا، إثبات صفة المقت لله، وهو شدة البغض، وهو ثابت في القرآن، قال الله تعالى: لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. سادسا، ويعضد هذا الحديث ما رواه الإمام أحمد بسنده وإن تكلم فيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عوراتهما يتحدثان، فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه، واللفظ لمسلم. اشتمل هذا الحديث على ثلاثة آداب، فهو بمنزلة ثلاثة أحاديث، اثنان منها يتعلقان بآداب قضاء الحاجة، والثالث يتعلق بآداب الشرب. ولعل الجمع بينها في حديث لم يكن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وهذا في مقامات متفرقة، لأنها مختلفة متباينة الموضع، فالأشبه أن الراوي هو الذي جمع، أخبر أن النبي نهى عن هذا ونهى عن هذا، ولا يلزم أن الرسول نهى عنها في مناسبة واحدة أو في مقام واحد. نعم. يعني من جمع أبي قتادة، أحسن الله إليكم. نعم، من جمع أبي قتادة يظهر. أحسن الله إليكم. وفي الحديث فوائد منها: أولا، النهي عن مس الذكر باليمين حال البول، ثانيا، جواز مس الذكر باليمين في غير حال البول مع الكراهة، أحسن الله إليكم. يعني ما يروى عن عثمان أنه قال: ما مسست ذكري بيميني منذ أسلمت. على كل حال، الأصل الإباحة، ولكن يعني مجموع الأدلة اليمين وتكريم اليمين يقتضي هذا. لكنه إذا كان وهو يبول فإن الأمر أقبح، لأنه يعرض اليمين إلى الإصابة بشيء من البول. نعم. أحسن الله إليكم. ثالثا، النهي عن التمسح باليمين، والمراد به الاستنجاء، وهذا النهي للكراهة عند الجمهور، وقيل إنه للتحريم وهو الأصل في النهي، فلا يعدل عنه إلا بصارف. رابعا، فضل اليمين على الشمال وصيانتها عن مباشرة القذر والنجاسة. كيف واليد اليمنى آلة الأكل؟ قال صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. خامسا، أن التيمم لا يشرع في الأمور المستقذرة، بل يكره أو يحرم في بعض ذلك. سادسا، إطلاق اسم الخلاء على الخارج كإطلاق الغائط، فهو من المجاز المرسل الذي علاقته المكانية. سابعا، النهي عن التنفس في الإناء أي عند الشرب منه، وهو عند جمهور العلماء للكراهة، والأظهر أنه للتحريم. أعد. النهي عن التنفس في الإناء. نعم. أي عند الشرب منه، وهو عند جمهور العلماء للكراهة، والأظهر أنه للتحريم كما هو الأصل. ثامنا، صيانة الشراب عما يقدره، فإن التنفس لا يؤمن أن يقع معه في الشراب ما يقدره من الفم أو الأنف، وترك التنفس في الإناء يكون بإبعاد الإناء عند إرادة التنفس. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول: إنه أروى وأبرأ وأمرأ. إنه أروى. نعم. إيه؟ وأبرأ. وأبرأ. نعم. نعم. وأمرأ. أمرأ. أحسن الله إليكم. عن سلمان رضي الله عنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. وللسبعة، عن أبي أيوب رضي الله عنه: فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. ها، مجموعة هذه الحديثين. نعم. نعم. وفي الحديثين فوائد، منها: أولا، النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال البول والغائط احتراما للقبلة. وقد اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا، فللعلماء في هذه المسألة ثمانية مذاهب، أهمها مذهبان: أحدهما تحريم استقبال القبلة واستدبارها حال البول والغائط مطلقا في الصحراء والبنيان، للنهي الصريح عن ذلك في هذين الحديثين، وهو مذهب ابن حزم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. الثاني، ما ذهب إليه كثير من العلماء من تحريم ذلك في الصحراء دون البنيان، واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة. وأجاب أهل القول الأول عن هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك للبيان الجواز، لأنه كان خاليا لا يراه أحد، ولكن وقع عليه نظر ابن عمر رضي الله عنه من غير قصد، فيكون ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ثانيا، أن من كانت قبلته شرقا أو غربا، أحسن الله إليكم، ما رجحت فيه؟ صحيح، ما رجحت، لكن في الحقيقة ذكر اختيار الشيخين وتقديم القول فيه إشارة إلى الترجيح، ولهذا ينبغي ينصح من أراد أن ينشئ بناء أن يوجه المقاعد لغير القبلة. نعم. والإجابة عن حديث ابن عمر صلى الله إليكم، يعني الإجابة عندك، الجواب أنت قرأته. وبعضهم يقول أن هذا كان قبل النهي، هذا يحتاج بعضهم يقول منسوخ، التأريخ يحتاج إلى دليل. جواب عظيم، إن الرسول ما فعله لبيان الجواز أو التخصيص. نعم. أحسن الله إليكم. ثانيا، أن من كانت قبلته شرقا أو غربا فإنه يتوجه حال قضاء الحاجة إلى الشمال أو الجنوب. أما قوله ولكن شرقوا أو غربوا، فهو لأهل المدينة ومن في سمتهم، لأن قبلتهم إلى الجنوب. ثالثا جواز استقبال النيرين عند قضاء الحاجة خلافا لمن كرهه لقوله صلى الله عليه وسلم شرقوا وغربوا. رابعا تحريم التمسح باليمين وهو الاستنجاء. خامسا أن الاستنجاء بأقل من 3 أحجار لا يجزئ في طهارة المحل. سادسا تحريم الاستنجاء بالعظم والرجيع وهو الروث، وقد جاء تعليل هذا النهي بأن العظم الذي ذكر اسم الله عليه طعام الجن المؤمنين يجدونه أفر ما كان لحما، والروث علف لدوابهم، وأيضا فإن العظم لا يحصل به الإنقاء لأنه أملس أو خشن يؤذي المتمسح به. يجدونه أوفر ما كان لحما، أحسن الله إليكم، كما ورد في الحديث، يعني يكون هذا يعني من يعني اللحوم غير اللحوم التي كانت فيه. الله أعلم، لحم يلائم الجن ولا أو نفس اللحم؟ نفس اللحم يمتنع للمشاهدة. ها؟ أقول نفس اللحم الذي كان فيه المأكول يمتنع، لأن المشاهدة يعني لا نشاهده. تقول يمتنع؟ أي نعم، المشاهدة تمنعها. اللحم الموجود الذي كان فيه إذا أكل الآن وألقي نراه في الخلاء. ها تقصد؟ فأنا أقول هذا لا، ما هو بعين اللحم، الله يهديك، ليس عين اللحم الذي أكل، أو جنسه أحسن الله يهديكم. ها؟ أو جنسه، من جنسه، أو جنسه، يجوز ألا تراه، يجوز ألا يرى. العظم الذي رميته أكلته لحمه ورميته يمكن أن يكون عليه لحم يلائم الجن وأنت لا ترى. هذه أحوال غيبية. نعم، هو هذا السؤال. إيه؟ أنه يلائم الجن. إيه؟ من عالم الجن الغيبي أن كنا لنرى. نعم، أنت بقي فائدة أحسن الله إليكم. نعم. سابعا أن هذه الأحكام والآداب تدل على شمول دين الإسلام، وقد روى سلمان رضي الله عنه هذا الحديث ردا على اليهودي الذي قال له علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، فقال سلمان رضي الله عنه أجل، لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث أحسن الله إليكم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط حسبك فليستتر. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. لا إله إلا الله.